الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعوات المختارة التي يقتطف كل واحد منا لنفسه ما يناسب حاله منها وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى. في هذا المقام نأخذ بعض الأدعية ونبدأ بدعاء طيب جميل، وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن المعنى رائق ولائق وتؤيده النصوص الأخرى. هذا الدعاء يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم سلمان، سلمان الفارس الملقب بسلمان الخير. أبو هريرة يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم سلمان، نادى علي: هات سلمان. فقال: إن نبي الله يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن بالليل والنهار. منحة نبوية، هعلمك كلمات ترغب بها إلى الله، أي تطلب الفضل والخير من عنده، وتقرأها بالليل وبالنهار. تقول: اللهم إني أسألك صحة في إيماني، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يعني إيه أسألك صحة في إيمان؟ أي في إيماني. الصحة في الإيمان هي أن يكون الإيمان صحيحا سالما من المفسدات. إيه مفسدات الإيمان؟ الشهوة والشبهة، الشهوات اللي هي الميل نحو الأمور التي تتعلق بمعصية المال، بمعصية النساء، بمعصية الجاه، تفسد الإيمان. الشبهات اللي هي ما يتعلق بأمور العقيدة بقى، كالرياء وحب السمعة والنفاق والحسد وما شابه ذلك. الحسد متعلق بالشهوات، إنما الشبهات تتعلق بالأمور العقدية والفكرية. يكون عنده خلل في عقيدته، يكون عنده رياء في عبادته، يكون عنده بدعة أو ضلالة بيعتقد فيها. فأنت بتقول: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، أي إيمانا صحيحا سالما من المفسدات التي هي الشهوات والشبهات. وأسألك إيمانا في حسن خلق. يعني إيمانا في حسن خلق؟ يعني إذا كنت حسن الخلق ينبغي أن يكون حسن الخلق مبني على الإيمان. ليه؟ أصلي في ناس ممكن يكون عندها أخلاق حسنة، شهامة ومروءة وكرم وسخاء وجود، جدع يعني زي ما بيقول المصريين، يكون عندهم كده بس ما عندوش إيمان، يعني لا يخاف من الله عز وجل، يفعل الموبقات، يأكل الحرام، برغم أنه بيفعل الموبقات وأكل الحرام طيب جدا مع الناس وما تسمعش منه كلمة وحشة، بس بيعمل معاصي تانية كبيرة مثلا، ووصول لأهله ووصول لزملائه وبيعمل معهم كل أنواع الخيرات. حسن الخلق ده ينبغي أن يكون مبني على الإيمان، زي الظرف والمظروف. كتبت كده أنت خطاب وفي مظروف هتحط فيه، يبقى الإيمان وحسن الخلق متلازمين مع بعض، لأن حسن الخلق من غير إيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة، والإيمان من غير حسن الخلق يعاقب صاحبه على التقصير في حسن الخلق في الآخرة. فلا بد من الإيمان مع حسن الخلق. يبقى ما ينفعش يكون إنسان جدع وكويس وابن بلد ومعجباني وما عندوش إيمان ولا بيصلي. يبقى بتقول: أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح. النجاح هو أن تصل إلى ما تريد من الأمور، أن توفق في العمل الذي تقوم به، زي مثلا. لكن الفلاح بقى إيه؟ الفلاح هو الفوز بالأجر. أنت ممكن تنجح لكن ما فيش أجر، يبقى ما فيش فلاح. يبقى النجاح أن ينجح العمل الذي أقوم به. طب ما أنا ممكن ينجح العمل لكن ما فيش، أقول لك زي إيه؟ الطالب ذاكر في الكلية وتفوق وجاب امتياز لكن ما تعينش لا موظف ولا معيد ولا هنا ولا هناك، هل النجاح كده أتبعه فلاح؟ لا. يبقى هو نجح، حقق مراده ونجح في الكلية وحصل على الشهادة وأخذ امتياز، لكن لم تفلح الشهادة، لم يعين في وظيفة، لم يستطع العمل بهذه الشهادة. وعشان كده الدعاء ده ممكن اللي بيحتاج وظيفة يدعو بيه، وينوي النية ده، يبقى أسألك نجاحا يتبعه فلاح، يعني أحصل على الشهادات المناسبة بالتقديرات المناسبة ويكون لي العمل المناسب، ونجاحا يتبعه فلاح. وممكن النجاح إن أنا صليت الصلوات في معادها بس ما خدتش أجر عليها، فقط اتكتب إنك صليت، مش هتتحاسب على ترك الصلاة، لكن مش هتلاقي حسنات لأنك كنت سرحان في الصلاة. صليت وفي جماعة بس من أول ما قلت الله أكبر لحد وعليكم السلام، لحد السلام عليكم ورحمة الله، ما كنتش مع ربنا خالص، كنت في السوق وفي الحقل وفي المتجر وفي المصنع ولفت الدنيا كلها. اسمك صليت لن تعاقب على ترك الصلاة، لكنك لن تحصل على الأجر. يبقى وفقتني للصلاة، وفقني للخشوع فيها حتى أحصل على الأجر. وفقتني للنجاح في الكلية، وفقني لأكون من العاملين بهذه الشهادة في المنصب المناسب. أيضا من الأدعية دعوة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وكان مع أبو بكر وعمر، وكان عبد الله بن مسعود بيقرأ القرآن وبيصلي نوافل، فكان عبد الله بن مسعود بيقول: فقرأت سورة النساء فسحلتها. سحلتها يعني قرأتها مرة واحدة، مش مقطعة، مش أقرأ في ركعة ربع وفي ركعة ربع، لا، السورة كلها مرة واحدة. يقول: ثم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن استمع قراءتي، ما زال ابن مسعود بيصلي، يقول: فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتي ومعه أبو بكر وعمر، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقرأ زي عبد الله بن مسعود. يقول: ثم قلت أسأل ربي سبحانه وتعالى، بعد ما قرأ القرآن بقى هو بيصلي أتوجه إلى الله بالدعاء. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، تعطى، يعني اسأل ما شئت فالله عز وجل سيجيبك الآن. يقول: فقلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. عمر رضي الله عنه قال: أسبق إلى عبد الله بن مسعود فأبشره بهذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بهذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سل تعطى. يقول: فوجدت أبا بكر قد سبقني إلى ابن مسعود، فقلت: يا أبا بكر لقد كنت سباقا بالخير، أسألك إيمانا لا يرتد، أن أثبت على إيماني حتى ألقاك، لأن في ناس بتغير دينها والعياذ بالله. ونعيما لا ينفد، اللي هو دخول الجنة، ومش دخول الجنة بس أكون في الدرجة الدنيا أو الوسطى، لا، أطلع فوق. ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. عبد الله بن مسعود كان لها أدعية كثيرة، منها كان يدعو ويقول: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لأنعمك شاكرين مثنين بها عليك، نثني أحمد الله عليها باستمرار، قابلين لها، ما نرفضش النعمة، نفس تجي لها النعمة ترفضها، يقول لك: هو ده أكل، هو دي ملابس، لا، اقبل النعمة واحمد الله عليها، واجعلنا لأنعمك شاكرين مثنين بها، نحمدك عليها، قابلين لها، يعني لا نحتقر نعمتك ولا نستقلها، وأتممها علينا، يعني دمها نعمة واحفظها من الزوال. أيضا كان عبد الله بن مسعود يدعو ويقول: اللهم أعني على أهاويل الدنيا، ليه الأشياء الضخام فيها، وبوائق الدهر، يعني ما يخبئه الدهر من المصائب، ومصائب الأيام والليالي، واكفني شر ما يعمل الظالمون، اللهم اصحبني في سفري، واخلفني في حضري أثناء الإقامة في أهلي، وإليك فحببني، وفي أعين الناس فعظمني، وفي نفسك فاذكرني، وفي نفسي لك فذللني، أمام الناس اجعلهم يروني بالمهابة والعظمة، في عين نفسي لما أنا أشوف نفسي أشوف نفسي صغير أدي كده عشان ما تكبرش، وفي نفسك فاذكرني، ومن شر الأخلاق فجنبني يا رحمن، إلى من تكلني أنت ربي، إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب قلدته أمري. وأيضا قال ابن مسعود: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته. ودي نختم بها الحلقة دي، الدعوات اللي جاء ابن مسعود بيقول اللي يدعو بيها الله عز وجل يوسع عليه في معيشته ويفتح له باب الرزق. ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته. إيه هي الدعوات؟ يا ذا المن فلا يمن عليك، أنت صاحب النعمة ولا أحد له نعمة عندك، يا ذا المن فلا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين. إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب اللوح المحفوظ شقية فامحو عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدة، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب مقترا علي في رزقي فامحو حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.